بحب الليل وقلبي يميل عليك يا جميل، ويندهلك ألف وطوف عليك ملهوف، وقلبي يشوف ويندهلك. تهجرني أنا قابل، تجرحني أنا قابل، تهجرني أنا قابل، تجرحني أنا قابل، مستني العمر كله عشان ما نتقابل. تهجرني أنا قابل، تجرحني أنا قابل، تهجرني أنا قابل، تجرحني أنا قابل، مستني العمر كله عشان ما نتقابل. أحب الليل وقلبي عليك يا جميل، ويندهلك ألف وطوف عليك ملهوف، وقلبي يشوف ويندهلك. يغني معاك ولا ينساك ولا يشوفك ولا يقابلك، ومهما يطول عليا الليل هيفضل قلبي مشتاقلك. يغني معاك ولا ينساك ولا يشوفك ولا يقابلك، اسأل الاحلام واسبق الايام وانتهي واقلب، انشر الوحدان واشكي الاوتار واللي يشبه لك. تهجرني انا قابل، تجرحني انا قابل، تهجرني انا قابل، تجرحني انا قابل، مستني العمر كله مستني نتقابل. احب الليل وقلبي عليك يا جميل، ويندهلك الف وطوف عليك ملهوف، وقلبي وانا معشوق وقلبي يدوق على مهلك. دي خبيت ودي جنيت والف يا ريت بتندهلك، رمان الشوق وانا معشوق وقلبي يدوق على مهلك، اسأل الاحلام واسبق الايام وانتهي واقلب، انشر الوحدان واشكي الاوتار واللي يشبه لك. تهجرني انا قابل، تجرحني انا قابل، تهجرني انا قابل، تجرحني انا قابل، مستني العمر كله مستني نتقابل. احب الليل وقلبي عليك يا جميل، ويندهلك الف وطوف عليك ملهوف.